هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. في هذا البرنامج سنلتقي يوميا طوال شهر رمضان المبارك لنستعرض 30 أغنية ارتبطت ب 30 تاريخ أو 30 مناسبة بتاريخ مصر والأمة العربية في العصر الحديث. فيها أغاني مشهورة وفيها أغاني نصف مشهورة وفيها أغاني نادرة يمكن كتير من المستمعين ما يعرفوهاش. نبدأ النهاردة الحلقة الأولى بأغنية شهيرة جدا لأننا بنسمع المزيكا بتاعتها كل يوم، والمستمعين بيسمعوا الموسيقى دي من يوليو 1952 لغاية دلوقت، وكتير منهم ما يعرفوش القصة بتاعتها. الأغنية هي نشيد الحرية، تأليف الشاعر الكبير كامل الشناوي وتلحين الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. الأغنية دي بنسمع الموسيقى بتاعتها في مستخدمة كلحن مميز لنشرات الأخبار في البرنامج العام بالإذاعة المصرية من يوليو 1952 إلى الآن بلا انقطاع. ليه؟ لأن اللحن المميز بتاع نشرة الأخبار ده أصلا هو موسيقى نشيد الحرية لمحمد عبد الوهاب. الأغنية دي كان سجلها عبد الوهاب قبل ثورة يوليو 52، وكان أصل الكلمات كما كتبها الشاعر الكبير كامل الشناوي بيقول: أنت في صمتك مرغم. فطبعا اتمنعت قبل الثورة في العصر الملكي يعني، ومحدش سمح في الرقابة أن تطلع أغنية تقول أنت في صمتك مرغم، أنت في حبك مكره. طبعا كلمات كانت صعبة جدا جدا على الوضع السياسي في ذلك الوقت، فتم منع الأغنية. فلما قامت ثورة 23 يوليو 52 أفرج عن الأغنية وتم تعديل الكلمات، فبدل ما تبقى أنت في صمتك مكره، أنت في حبك مرغم، أنت في صمتك مكره، بقت كنت في صمتك مرغم، كنت في حبك مكره. يعني خلوها إيه، تعود على الماضي كنت بدل أنت، بدل ما يبقى دلوقتي أنت مرغم ومكره، لا ده كان في الماضي قبل قيام الثورة. ومن ثم تم الإفراج عن الأغنية وعيد تسجيلها وتم الإفراج عنها وبدأت تذاع، وبالتالي أخذوا موسيقى الأغنية نفسها وعملوا لها توزيع وعملوها لحن مميز لنشرة الأخبار في البرنامج العام بالإذاعة المصرية. دي قصة نشيد الحرية لمحمد عبد الوهاب، هذه الأغنية الخالدة القوية جدا اللي كل يوم بنسمع موسيقاها في نشرة الأخبار كلحن مميز وإحنا مش عارفين حكايتها، ودي قصتها كأغنية لها تاريخ. نسمع الأغنية. كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكره، كنت في صمتك مرغم، كنت في صبرك مكرم، فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره عرضك الغالي على الظالمها، ومشى العار إليه وإليه، أرضك الحرة غطاها الهوى، وطغى الظلم عليها وعليك، قدم الآجال قربانا لعرضك، اجعل العمر سياجا حول أرضك، غضبة للعرض للأرض لنا، غضبة تبعث فينا مجدنا، وإذا ما هتف الهول بنا فليقل كل فتى إني هنا إني هنا، أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك، ودمي ملء سراك، أنا يا مصر فتاك، أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك، ودمي ملء سراك، أنا يا مصر فتاك. أنفاسي حريق ودمي نار وزهر، بلدي لا عشت إن لم أفتدي، يومك الحر بيومي وغدي، نازفا من دمي أعدائك ما نزفه من أبي أو ولدي، آخذا حريتي من غاصبيها سالبيها وبروحي أفتديها، هات أذنيك معي واسمع معي صيحة اليقظة تجتاح الهموم، صيحة شدت ظهور الركع ومحت أصداؤها على الخدود، أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك، ودمي من أسراك، أنا يا مصر فتاك. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.